ما هو الحد للباس المرأة الشرعي، يعني الحجاب؟ الذي يظهر من السؤال أنه يريد السن الذي تتحجب عنده المرأة، ولا شك أن الحجاب يجب على المرأة إذا بلغت المحيض، هذا لا شك فيه أنه لا يجوز لها أن تفرط في حجابها الكامل التام إذا بلغت المحيض، ولكن الفتاة التي لم تبلغ المحيض ولكنها كما يعبر أهل العلم تشتهى أو مطيقة للجماع، وهو الفتاة إذا بلغت 8 سنوات أو 9، فهذا هو حد الفتاة المشتهى المطيقة. وقد روي في الحديث وفيه ضعف أن المرأة إذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة، فكما تعلمون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها 9 سنوات، فالمرأة في هذا السن عليها أن تتحشم فلا يظهر منها إلا ما تحتاج إليه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شفاة تتصف بها المرأة، فيقال هذه ذات خدر ويقال هذه عاتق، كما في الأحاديث الواردة في صلاة العيد، فقال أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور. والعاتق هي المرأة التي عتقت من الخدمة فأصبحت لا تتبذل بالدخول على الرجال، وهذا هو السن الذي تكلمنا عنه. وكذلك ذوات الخدور وهي المرأة البالغة التي تخدرت فلم تعد تخرج من بيتها إلا للضرورة، فالذي ذكرناه يتوافق مع هذا. فإذا بلغت المرأة سن العاتق وهي التي تعتق من الخدمة فلا تدخل على الرجال، فهذه تتحشم في لباسها، ولكن لا يجب عليها ستر الجسد تاما وجوبا حتى تبلغ المحيض، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحد الحجاب الشرعي، فإنه أولا لا بد أن يكون ساترا لجميع البدن فلا يظهر منه شيء إلا ما تحتاج إليه المرأة لرؤية الطريق، كأن تكشف عينا أو عينين أو تضع شيئا شفافا على العينين بحيث ترى الطريق، وأن يكون لا يشف ولا يصف ولا يحد ولا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا يكون ثوب شهرة. لا بد أن تجتمع هذه الأمور في حجاب المرأة المسلمة، ويرخص للمرأة إن لم تكن تلبس شيئا من الجوارب، وهذا بالنسبة للنساء عموما، وإن كانت تلبس جوربا فيفضل لها أن تجر شيئا من جلبابها حتى يستر أقدامها بما لا يزيد عن الذراع، كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.